Jesus, ne pishka mi. No, ni. Oh, man, I said it. That was no. البس حوايجك البس حوايجك غيضربك الفرد ديال لامدوك اجي عندي لبسها صبرات كيفاش صبرات كيفاش محمد صبرات انا جا غدا يعني لي فرصت حمي هذا دوك زياد تشوف الحمام اجي تشوف الحمام اصفر سيري شوف الحمام